الفرار إلى الله بتحقيق هذه الأركان والواجبات، لأنك تمتثل فيها أمر الله جل وعلا الذي أوجبه عليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكتفي أثره وسنته، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله بشرعه الذي جاء به من الله جل وعلا. هذا هو الفرار إلى الله جل وعلا بتحقيق الأوامر جملة وتفصيلا بقدر الاستطاعة في العبادات. أما العقيدة فبإمكان كل مكلف أن يعتقد عقيدة التوحيد، لأنها لا تحتاج إلى قيام وقعود ووضوء وسعي وذهاب ومجيء ومال وسفر، هي عقيدة في القلب، وهو الإيمان الذي عرفه العلماء، علماء الملة عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. فالإيمان بمعنى الاعتقاد لما أوجب الله من الإيمان به وبملائكته وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أعمال قلبية لا يعذر أحد بترك شيء منها. الفرار إلى الله من المعاصي، تفر إلى الله من معصيته، فلا تترك أمرا أمرك به متهاونا به أو زاهدا في ثوابه أو مستهترا بالعقاب المترتب عليه، كالصلاة مثلا. ممن ينتمون إلى الإسلام حالهم مع الصلاة حال من لا يبالي بها والعياذ بالله. ووجد هذا الصنف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيهم قرآنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى الكفار في الظاهر ولا إلى المؤمنين في الباطن. فاحذر يا عبد الله أن يكون فيك شبه من المنافقين. إن كنت تحب أن تلقى الله مؤمنا ومسلما فحافظ على ما أمرك الله به، وفي مقدمة ذلك إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ثم أد زكاة مالك الذي من الله به عليك وأعطاك المال اختبارا وابتلاءا وامتحانا. فإن كنت تحب الله وتؤمن بلقائه وتطمع في الثواب فليكن المال في يدك وليس في قلبك، وتكن محبة الله مقدمة على محبة المال. واحذر أن يبقى المال بدون إخراج الزكاة فهو كنز، والله جل وعلا قد توعد أصحاب الأموال الذين لا يخرجون زكاتها بقوله عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لهذا جاء في الحديث الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله منها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره. وما من صاحب إبل لا يؤدي فيها حق الله إلا بطح لها بقاع كركر، يعني صلب، تمر عليه آخرها كما يمر عليه أولها، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. ولا صاحب بقر ولا صاحب غنم كذلك يبطح لها بقاع كركر. فاتق الله يا عبد الله وأدي حق الله في المال الذي أعطاك. كنت فارا إلى الله جل وعلا فلتكن محبة الله أعظم من محبة المال، ولتقدم فيه طاعة الله. وهكذا الصوم، يجب على المكلف أن يصوم هذا الشهر الذي أوجب الله صيامه في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، الآيات، فتصوم رمضان امتثالا لأمر الله وإيمانا بفرضيته وطمعا في الثواب المترتب على ذلك. وهو ما جاء في الخبر الصحيح أن بابا من أبواب الجنة يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق عليه. وهكذا الحج إن استطعت إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة وأمن الطريق. ومن لم يستطع ببدنه واستطاع بماله أناب من يحج عنه، ومن لم يجد مالا ولم يستطع ببدنه سقط عنه، لقول الله جل وعلا لمن استطاع إليه سبيلا، ولقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. تفروا إلى الله ببر الوالدين والإحسان إليهما، ولا سيما عند كبرهما، تحسن إليهما كما أحسن إليك، وترد لهما بعض الجميل، وتصبر على ما تتكلف في برهما وتحتسب ذلك لأنك مأمور بذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وتصل الرحم وهم أقارب الأب والأم، فالرحم اشتق لها اسم من اسم الرحمن. ولما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. ومصداق ذلك قوله جل وعلا هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. تفروا إلى الله بإحسان الجوار، تحسن إلى الجار وإن كان غير مسلم، تكف عنه الأذى وتهدي إليه ما استطعت، وتغض البصر عن محارمه. أما إذا كان مسلما فلو حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وربما يكون الجار ذا رحم، فله ثلاثة حقوق: حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. وللأسف أن تجد من الجيران من هم متهاجرون وهم أرحام، فهذا لا ينبغي أن يوجد في صفوف المسلمين. تفروا إلى الله جل وعلا بحفظ ما استرعاك الله وأتمنك عليه، حفظ السمع والبصر والفرج واللسان. قال الله جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تفروا إلى الله بامتثال وبطاعة من أمرك الله بطاعته وهم ولاة الأمر، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر واجبة ولازمة في الذمة.